خايف انه يموت؟ لا، خايف انه ما يموتش. سبحان الله. خايف رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده علشان لسه صغير، اخذ يتوارى بين القوم حتى لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده. شافوا اخوه المجاهد العظيم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، قال له ما يحملك على هذا؟ ايه اللي بيخليك تستخبى؟ قال اخاف ان يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني ويردني، وانا احب، خلي بالك واسمع وتعلم، وانا احب الخروج، لعل الله ان يرزقني الشهاده. يا سلام، امنيه، حلم ان يموت. 16 سنه يا اخواني الاخوات، 16 سنه الرسول صلى الله عليه وسلم شافه، عمال يستخبى منه، شافه، اشفق عليه من القتال، رده، بكى عمير، بكى رضي الله عنه وارضاه. هتروح عليه فرصه الموت في سبيل الله، رق له صلى الله عليه وسلم لما شافه يبكي، رق له، سمح لي بالجهاد، جاهد، اشتاق بصدق للشهاده، استشهد، دخل الجنه. سبحان الله. فهم عمير بن ابي وقاص يا اخواني وهو لم يكلف الا منذ سنتين او ثلاث، وهو لم يبلغ 16 من عمره بعد، فهم ما يعجز عن فهمه اشياخ وحكماء وعباقره. الجنه يا اخواني واخواتي، الجنه منهج تربوي اصلاحي واقعي لا يرقى الى اي منهج من مناهج الدنيا. عوف بن الحارث رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا، يعني من غير درع، تحارب من غير درع، دلالة على قوة البأس وعلى عدم الخوف تماما من الموت. طبعا ده بيلقي الرهبة في قلوب العدو. هنا ألقى عوف درعه، سبحان الله، وقاتل حاسرا دون درع. الكلام ده بيعبر عن واحد مش خايف أبدا من الموت، بالعكس طالب الموت. قاتل عوف وقاتل وقاتل حتى قتل، استشهد، دخل الجنة. موضوع الجنة ده يا إخواني ما غابش أبدا أبدا عن أذهان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عشان كده انتصر من قبل ما يجي الجيش لبدر وهو بيدور على الجنة، وفي أرض بدر بيدور على الجنة، وبعد بدر بيسأل عن الجنة. قبل الخروج إلى بدر، سعد بن خيثمة وأبو خيثمة رضي الله عنهم أجمعين، الاثنين عايزين يخرجوا لجهاد في بدر، لكن عندهم بنات كتيرة جدا، ولازم واحد يخرج والتاني يقعد يرعى البنات. الاثنين عايزين يخرجوا، الاثنين طالبين الجنة بصدق، محدش راضي يتنازل، قرروا يعملوا قرعة. تخيل، يعملوا قرعة علشان يشوفوا مين اللي يخرج لبدر، مش مين اللي يقعد ما يروحش بدر. خرج سهم سعد بن خيثمة الابن، أبوه اتحسر، سبحان الله، اتحسر حسرة حقيقية انه مش هيخرج عشان يموت عشان يخش الجنة. قال لابنه في توسل، يا بني آثرني اليوم، سيبني اخرج، فضلني على نفسك، انا ابوك. لكن سعد رضي الله عنه وارضاه رد بجواب بيفسر قصة الجيش المنصور، قال في ادب، يا ابت لو كان غير الجنة لفعل، ما اقدرش، اي شيء في الدنيا ممكن اتنازل عنه ليك، لكن الجنة ما اقدرش. هو انا عايش ليه؟ انا عايش عشان ادخل الجنة، ودي فرصة مش ممكن اضيع الفرصة دي. وخرج سعد ابن خيثمة بهذه الروح وهذا الصدق، وقاتل سعد ابن خيثمة رضي الله عنه وارضاه، واستشهد، ودخل الجنة التي يريد. اللطيف والجميل يا اخواني واخواتي، ابن خيثمة هو ابوه خرج في احد بعد بدر بسنة، واستشهد هو كمان، سبحان الله، شايفين الصدق. وحتى بعد بدر، بعد ما الموقع انتهت، الناس كلها بتسأل على الجنة، الشعب كله طلب الجنة. أم حارثة ابن سراقة رضي الله عنها جاية تسأل عن الجنة، ابنها حارثة ابن سراقة استشهد في بدر، شاب صغير مات مقتول. في مثل هذا الموقف يا إخواني تطيش عقول، تضطرب أفئدة، يتزلزل رجال ونساء، لكن أم حارثة جاية تسأل عن حاجة محددة. يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، انت عارف قد ايه كنت بحب حارثة، فان يكن في الجنة اصبر واحتسب، وان تكن الاخرى ترى ما اصنع، لو كان في النار بقى هتشوف قد ايه هعمل. اهم حاجة شغلها بعد الموت جنة ولا نار، هو ده اللي مفروض يشغلنا يا اخواني يا اخواني. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ام حارثة، خلي بالك من كلماتك،